بيدي، ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. ما فيش حاجة هنا خالص فيها أبدا. نعم، القراء كلهم يقرؤون بنفس القراءة. هي بالضبط كده. ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، وعليها علامة الوقف. نعم. فيها إيه من أحكام التجويد؟ فيها من أحكام التجويد ثم الثاء من طرف اللسان والميم حرف غنة مشدد، يقولون مدان طبيعيان، هذا أيضا مدان طبيعيان، من عند إظهار حلقي نون ساكنة أتى بعدها عين، عند نون ساكنة أتى بعدها دال إخفاء حقيقي، من عند الله اسم الجلالة اللام فيه مرققة لأن ما قبله مكسور، ليشتروا نلحظ في الشين التفشي والراء مد طبيعي، ليشتروا به والتاء مرققة، ليشتروا به ثمنا قليلا، به هاء الضمير مد طبيعي لأن قبلها محرك وبعدها محرك، ثمنا قليلا تنوين أتى بعده قاف إخفاء حقيقي، قليلا عندها وقف، عند الوقف يبدل التنوين ألفا في الوقف قليلا ويمد بمقدار حركتين. تمام كده. فويل لهم، طبعا إدغام بغير غنة. نعم. لهم مما، إدغام مثلين صغير، ميم جم لهقها بالصلة والإسكان قالون، وبالصلة قولا واحدا ابن كثير وأبو جعفر، والباقون بالإسكان. ميم ساكنة وأتى بعدها ميم والتشديد على الميم التانية، بدل على الإيه؟ على الإدغام الإيه؟ الصغير شفوي، حتى مش كده؟ إدغام شفوي. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. لهم مما كتبت أيديهم، مرت أيديهم. نعم. شرحناها بالنسبة ليعقوب يعني. نعم. وويل لهم مما يكسبون، برضو مضت واضح. نعم. هنا فضيلة الشيخ قلنا الإدغام الكبير للسوسي عندما يأتي حرفان متتاليين، هنا وويل لهم لام وبعدها لام، هنا بقى تنوين، والتنوين يمتنع فيه الإدغام. وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا، كيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعفو وأمر تمثلا. إذا الموانع، إذا لم يكن تا مخبر أو مخاطب أو المكتسى تنوينه أو مثقلا. هنا فضيلة الشيخ أو المكتسى تنوينه، المنون عامل. نعم، مثل الكلمة التي معنا. نعم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية رويس عن يعقوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فويل للذين يكتمون الكتاب بأيديهم ثم يقولون، فويل للذين يكتمون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى هذه الآية الكريمة بقراءة أبي جعفر. فويل للذين يكتمون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. بارك الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا وإخوة الإيمان، ونبدأ ببيان الأحكام في الآية 80 من سورة البقرة، من أول قوله تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.